أيه؟ جارية. ها؟ جارية. ليس الثاني هذا، هذا الحديث التاسع. إذا رقمنا من الأول للترقيم كلمة الثاني هذا ما سبق ذكر الأول ولا يأتي ذكر الثاني والثالث إلى آخر، والأحاديث 14 حديث. على كل حال طالما استفهام مش معيد النظر. نعم. وأما الحديث الثاني فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله، فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا. وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخر الحديث ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه بالموجودات كلها فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وقوله صلى الله عليه وسلم في رؤية المريض، رؤية المريض أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن أو من الأدعية المأثورة على المريض بعد أن يضع يده على محل الوجع، يقرأ من الأدعية ما ورد معه أنه يتفل، ومن الأدعية ما لم يرد في ذلك. وعلى كل الرقية بالقرآن والأدعية المأثورة من الطب النبوي الذي زهد فيه كثير من الناس، وهو الطب النافع إذا صلحت النية وقوي الإيمان. ربنا الله الذي في السماء، ربنا خالقنا ورازقنا ومربينا، ربنا الله الذي في السماء أي الذي في العلو. وفي السماء هنا مثل قوله تعالى أمنتم من في السماء، تقدس اسمك وتنزه. الاسم هنا جنس بمعنى الأسماء، كل أسماء الله تعالى مقدسة ومنزهة. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فأما رحمة الله تعالى إنما تنزل من السماء. المراد بالرحمة هنا الرحمة المخلوقة، لأن الرحمة تكون مخلوقة وتكون صفة لله سبحانه وتعالى. إن رحمتي سبقت غضبي، هذه صفة من صفات الرب. أما الرحمة التي تنزل من السماء هذه رحمة مخلوقة. واجعل رحمتك هذه المخلوقة في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ بإذن الله تعالى على ما ذكرنا إذا كان هناك قوة الإيمان وقوة العزيمة. والحديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني، وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني على قسمة الأموال. هذه في بعض المناسبات وقع في نفوس بعض الناس شيء عند قسمة المال، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من قول بعض الناس ولا داعي للتفصيل في القصة، قال ألا تأمنوني على المال على العطاء وأنا أمين من في السماء، قد جعلني أمينا على وحيه الذي في السماء. من هو؟ الله، كما تقدم أنا أمين من في السماء أي أمين من في العلو، أو أمين من في السماء أمين من على السماء، التفسيران مشهوران وقد تقدم ذكرهما غير مرة، وليس ذلك من باب التأويل ولكن من باب التفسير والبيان. كون حروف الجر تتناوب يأتي حرف بدل حرف ويدل على معناه أسلوب عربي معروف. قال الشارح رحمه الله: ربنا الذي في السماء. الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته. العلو والفوقية بمعنى واحد، فهو كقوله تعالى آمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، أن السماء ذات الأجرام، السماوات السبع والأراضين، وهذه الأجرام لا تكون ظرفا حاويا له سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يفهم هذا المعنى لأنه مستحيل عقلا قبل أن نقول إن الله منزه عن ذلك، لأن هذه المخلوقات مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، كيف يكون مظروفا فيها؟ ثم إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وفوق الكرسي العرش، ولا يقدر قدره إلا الذي خلقه. إذن لا يوجد مخلوق عقلا يكون حاويا لله سبحانه وتعالى وظرفا له، الله أعظم من كل ذلك. بل في الحرف في إما أن تكون بمعنى على، وهذا الذي أشرنا إليه تفسير وبيان وليس بتأويل. وبعض المتحذلكين ربما يقول لك أنتم تقولون نحن ما نؤول، فإذا بكم تؤولون في بعلى، لا يخدعك بهذا، وهذا ليس بتأويل. التأويل المذموم هو التحريف، وأما البيان والإيضاح وأن يفسر حرف بحرف وهذا تفسير وليس بتأويل. كما قاله كثير من أهل العلم والمعرفة واللغة. بالنسبة للغة هؤلاء المؤولون وخصوصا المعتزلة متمكنون في اللغة، وكذلك بعض الأشاعرة، ولكن غلبتهم العقيدة التقليدية حتى تجاهلوا اللغة من أجل العقيدة، ليس جهلا منهم وعجزا في اللغة، ولكن القضية قضية التأويل قضية التقليد. وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل فسيروا في الأرض، واضح. وإما أن يكون المراد من السماء العلو، وعلى الوجهين، فهي نص في علوه تعالى على خلقه. النص ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ومعنى واحدا، وما يحتمل وجهين فأكثر قالوا له ظاهر، وهذا نص وليس بظاهر. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه، أي تقرب إليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري. أمر الله تعالى قدري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر قدري. والأمر الشرعي هي الأوامر الشرعية التي فيها الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. وقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، من الأمر القدري وليس من الأمر الشرعي. توسل إلى الله بهذه الأوامر الشرعية والقدرية، ثم توسل إليه برحمته سبحانه التي شملت أهل سماواته جميعا، أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها وينزل عليهم رحمته. ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دون الحوب، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده من الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. هذه أنواع من التوسل يجهلها غير طلاب العلم، فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها إذا انتفت الموانع. الدعاء له أسباب، أسباب الإجابة، وله موانع. إذا انتفت الموانع وتوافرت الشروط وتوسل العبد بعزيمة صادقة إلى الله بهذه التوسلات لا يرد دعاءه. ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله، الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله تعالى، بل الله وحده هو الشافي سبحانه. ثم علق الشيخ الشارح فقال فهل يبقى هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟ وهذا التعليق من الشيخ لأنه كان يعيش في بيئة ينتشر فيها هذا النوع من التوسل، لذلك نصحا منه يعلق هذا التعليق ليشير إلى خطأ ما يجري في تلك البيئة. التوسل بذوات الأشخاص والتوسل بحق فلان وبجاه فلان وحرمة فلان وبركة فلان، هذه التوسلات كلها مبتدعة لا أصل لها في الدين. سلفنا الصالح لا يعلمون شيئا من ذلك أبدا. ولو أنك راجعت كتابا كتبه الإمام ابن تيمية في التوسل والوسيلة، تتتبع الأمثلة وعرفت موقف الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يتوسلون به، ولم يكن توسلهم به إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته كان يتوسل بعضهم ببعض. ومعنى التوسل في لغتهم طلب الدعاء من الرجل الحي حياة دنيوية لا حياة برزخية. التوسل بالصالحين ليس بذواتهم ولا بكراماتهم ولا بحرمتهم ولا بحقهم ولكن بدعائهم فقط. هذا الذي تدل عليه لغة الصحابة وعرف الصحابة، هم الذين فهموا الدين الفهم الصحيح. أما تفسير التأويل، تفسير التوسل بالتعلق بجاه الصالحين وحرمتهم وكرامتهم، أمر ابتدع في الآونة الأخيرة بعد أن دخل في الإسلام أناس لم يدرسوا الإسلام ولبسوا على الناس، ودخل التصوف في الإسلام، وأكثر ما أفسد هذا الباب هو التصوف. لذلك علق الشيخ هذا التعليق رحمه الله. وأما الحديث الثاني فتضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية. الكتاب يحتاج إلى مراجعة في هذه الصفحة ومقابلة مع النسخ الأخرى. الذي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. لم يسألها عن قدرة الله وإرادته وسمعه وعن أي صفة من الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، لكنه سألها عن علو الله تعالى. سألها بلفظ صريح: أين الله؟ وهذا السؤال يدل على أن علو الله تعالى من أعظم أوصاف الرب سبحانه. وجه ذلك أن بعض أوصاف الرب تعالى قد تقع فيها المشاركة بين الخالق وبين المخلوق في اللفظ وفي المعنى العام، كما علمنا وبحثنا غير مرة. أما العلو من الصفات التي لا يقع فيها الاشتراك أبدا بوجه من الوجوه، لا في اللفظ ولا في المعنى العام. هذا وجه كونه من أعظم أوصاف الرب سبحانه وتعالى. سألها هذا السؤال وهو يعلم صلى الله عليه وسلم إن الجارية، جارية معاوية بن الحكم، ما كانت متعلمة ولا تجلس إلى أهل العلم، ولكنها جارية ترعى غنم أهلها عند جبل أحد، فغفلت فأخذ الذئب شاة، فغضب مولاها فلطمها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها بعد أن ندم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبر إيمانها، فطلب منه أن يحضرها فأحضرها، فسألها هذا السؤال، لأن معرفة الله وأنه في العلو معرفة فطرية. وأجابت الجارية بالمعرفة الفطرية، بالعقيدة الفطرية. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك الجارية العامية أين الله يدل على أن الناس مفطورون على هذا الاعتقاد، وليس في ذلك إحراج. ولماذا يكون في هذا الوقت إحراج؟ وأي إحراج في هذا السؤال؟ لو سألت الآن إنسانا عاديا أين الله، الذي قد اختلط بالأشعريين ومن تأثر بهم وسمع، لا يسأل عن الله بأين، ولا يقال في حق الله تعالى أنه فوق، ولا يشار إلى الله بالإشارة الحسية. من طرقت أسمعهم هذه العبارات النارية التي تبعد الإنسان عن الإيمان، هو الذي يهرج إذا قيل له أين الله، يقول سبحان الله، تقول أين الله، يعظم، لست أدري هل هذا تعظيم، في زعمه هذا تعظيم وتقديس، ولكنه تقديس على جهل وتعظيم على جهل. وهل أحد يعظم الله أكثر مما يعظمه رسوله عليه الصلاة والسلام وأمينه على وحي؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل إنسانا عاميا أين الله، فيجيب ذلك الإنسان جوابا مطابقا في السماء في العلو، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المناسبات يشير إشارة بالإصبع وهو يشهد الله على أصحابه، اللهم اشهد اللهم اشهد، فيرفعها فينكبها عليهم. بعد هذا كله تؤلف كتب باسم كتب التوحيد تنهى عن السؤال بأين، وتنهى عن الإشارة الحسية إلى العلو، وتصرح أن من رفع إصبعه هكذا أن تلك الإصبع تقطع. حكموا على إصبع رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها تقطع من حيث لا يشعرون، وربما نسبوا إلى الإمام مالك والإمام أحمد بهذا القول المفترى عليهما أنهما قالا بذلك، ذكره الشهرستاني. إن قرأتم في الشهرستاني نسبة هذا القول إلى الإمام مالك والإمام أحمد فلتعلموا بأنه قول مفترى لا أصل له. والإشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرة، حتى في الدعاء يدعو الله أحيانا بإصبعه هكذا، وهذه الإشارة التي نشير بها في تشهدنا إشارة إلى وحدانية الله تعالى، وإشارة يقصد بها الدعاء ندعو الله بإصبعنا. هذه معلومات كانت بديهية عند السلف الأول، ولكن الناس أرادت أن تدرس التوحيد فابتعدت عن التوحيد، فنسأل الله لنا ولكم السلامة. ودل أيضا الحديث وهذا السؤال على أن الإيمان بعلوه المطلق سبحانه، علو الذات وعلو المنزلة والمكانة وعلو القهر، له هذا العلو كله، العلو من كل وجه، العلو المطلق من كل وجه، هو من أعظم أصول الإيمان. انتبه لهذه العبارة، يشير شيخ الإسلام بهذه العبارة إلى ما قاله ابن المبارك لما سئل بما نعرف ربنا، قال تعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه. الإيمان بعلو الله تعالى، العلو المطلق، وباستوائه على عرشه، العلو الخاص، من أصول الإيمان. ومن أصيب في دينه في هذا الأصل من الأصول فهو المصاب، وقد أصيبت الأشعرية المتأخرة بهذا بفقد أو ضعف هذا الإيمان. وكررنا غير مرة ما جاء في السنوسية التي شرحها الإبراهيم البيجوري بحاشية البيجوري، والكتب انتشرت الآن كنا نتحدث عنها غيابيا، وهي اليوم بين أيديكم في الكتب، اشتروا هذه الكتب واطلعوا عليها لتحفظوا العبارة التي دائما نكررها، ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله. هذا في متن السنوسية. المتن العظيم عندهم الذي يحفظ حفظ الفاتحة، ثم يزيد الطين بلا إبراهيم البيجوري في حاشيته بكلام طويل فيه نفي صريح يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى. هكذا أصيبوا في هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح، وإن كان الإيمان المدعى موجود حتى المعتزلة تدعي. والعجب من هؤلاء من المعطلة النفاة، زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام، أي يلزمهم ذلك، وإن لم يصرحوا بأنهم أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن من أنكر السؤال عن الله بأين، وأنكر الإشارة الحسية، ادعى من حيث لا يعلم بأنه أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فينفون عنه الأين بعد أن وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا عن سائلا غيره كما سمعتم كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا، يشير إلى حديث إنه كان في عماء إلى آخره، والحديث ضعيف. وأما قوله والعرش فوق ذلك، والعرش فوق الماء، ففيه الجمع بين الإيمان، لفظ الحديث هكذا، والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه القطعة من الحديث من حديث الأوعال هي التي يعتمد عليها أتباع السلف بصرف النظر عن الحديث بعينه. الحديث فيه ضعف، لكن القطعة الأخيرة من الحديث صحيحة، صحيحة لأنها يشهد لها كل من الكتاب والسنة، كل من الكتاب والسنة الصحيحة. لذلك أهل السنة والجماعة الذين ألفوا في العقيدة كلهم يذكرون هذه القطعة من الحديث لهذا الاعتبار. فيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها. فسبحان من هو علي في دنوه، أي في قربه، قريب في علوه. هذا من شأنه العظيم، ليس أحد تتوافر في هذه الصفة، العلو والدنو معا. علي بذاته فوق سماواته، فوق جميع مخلوقاته، ودنوه وقربه بعلمه وإحاطته وتدبير شؤون عباده وغير ذلك من معاني الربوبية. لا يخطرن ببالك أبدا بأن الله كما هو فوق العرش بذاته أنه معنا بذاته. هذه عقيدة الحلولية قد يتورط فيها بعض الأشاعرة وهم مضطربون هنا، أحيانا يقولون ليس له مكان، وأحيانا يقولون هو في كل مكان وفي كل شيء. القوم ليست لهم عقيدة ثابتة، المعتزلة أحسن حالا منهم هنا لأنه عدو صريح وثابت على عقيدته المنحرفة لا يخدعك، ولكن

ويتسمى المراقبة الصادقة، لذلك تعتبر أفضل الإيمان. في هذا الحديث دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده علما منه بأن الله يراه ويشاهده ويعلم منه كل شيء. الله قد يعلم من العبد، بل يعلم من العبد دون قد، يعلم من العبد ما لا يعلم العبد من نفسه. فكر، هل هذا صحيح؟ يعلم الله من العبد ما لا يعلم العبد من نفسه، لا أقول ما لا يعلم جليسك منك وهذا شيء واضح، لكن ما لا تعلمه أنت من نفسك. قد يكون في جوفك شيء لا تعلمه أنت، الله يعلم مطلع لا يخفى عليه شيء. من رزقه الله حسن المراقبة يرزق الثبات على الطاعة والفرار عن المعصية. لذلك يقول الشارح وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيثما كان. إذا كان الأمر كذلك لا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. يستحضر هذه المعاني. قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سبحانه. ولا شك أن هذه المعية، المعية الخاصة، هذه معية المحسنين، لأن الله مع المحسنين الذين يحسنون في أعمالهم وفي علاقتهم بربهم، والذين يحسنون إلى عباد الله أيضا. هذه المعية إذا استحضرها العبد، وهذه المراقبة إذا استحضرها العبد في كل أحواله، فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه، أو يفتقده حيث أمره، ويرزق الاستقامة. فإذا طلب المزيد من ربه سبحانه والثبات على ذلك واستمر على ذلك إلى آخر لحظة من حياته، تلك هي حسن الخاتمة، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا. ظاهرا بمراعاة شروط وأركان وواجبات العبادات، وباطنا بحضور القلب والخشوع، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، التي يرى العبد الصادق يرى فيها الراحة، أرحنا بها يا بلال، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الرب وجلاله، فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه سبحانه بالبصق أمامه احتراما لله سبحانه وتعالى وتقديرا، لأنه يناجيه فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. وكيف يبصق إلى من يناجيه؟ فالله بينه وبين قبلته، لأن هذه المناجاة من مقتضاها أن يكون الرب سبحانه وتعالى حاضرا وشاهدا بينك وبين قبلتك شهودا وحضورا معنويا. ولا يلزم من ذلك أن يكون لاصقا بالجدار الذي قبل أمامك، ولكن هذا أمر معنوي. فإذا تصورت المعية الخاصة استحضرت هذا المعنى ولا يصعب عليك فهمه. وأما عن يمينه احتراما للملائكة الكتبة والحفظ الذين على يمينه، إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي شرع في الصلاة، هكذا يفهم، ليس مجرد القيام إلى الصلاة، بل إذا شرع في الصلاة إلى آخره، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي ومواجها له. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية: إن الحديث حق على ظاهره، ولكن الظاهر الذي يفهمه أهل العلم أهل الفقه بالعقيدة، وهو سبحانه فوق العرش بذاته، وهو قبل وجه المصلي لأنه معه يناجي فيخاطبه، كأن العبد يستحضره لأنه يعبده كأنه يراه، هذا هو معناه. بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، يقول شيخ الإسلام: هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء فيخاطبها أيتها السماء الزرقاء، فيخاطبها فيتكلم معها هي فوقه، ولكن عند مناجاته هي بين يديه، ليس معنى ذلك تنزل بذاتها. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. فهم هذا المعنى الدقيق يحتاج إلى صفاء القلب وإلى السلامة من الشبه. ومن أعظم الشبه النظر في كتب القوم علماء الكلام، ومن سلم من هذا وتربى على العقيدة الصافية أو عرف الشر الذي عند القوم ومن الله عليه بعد ذلك بالخير كحياة الصحابة الذين عرفوا الشر وعاشوا في الجاهلية والشر، ثم من الله عليهم بالإيمان وأنقذهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، واستبانوا السبيلين، سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. هؤلاء هم الذين يستفيدون من هذه المعاني العظيمة. قوله: اللهم رب السماوات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. قال الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم، اقرأ الحديث باقي حديث واحد، اقرأ من راح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته،

تضمن هذا الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر للأزلية والأبدية، الظاهر والباطن للفوقية والدنو والإحاطة. وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل ليس لأحد أن يفسر بعد هذا التفسير. فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه سبحانه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يسوء أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي محيط بطن الأمور كلها، فعلمها لا يخفى عليه شيء. هذه الأسماء العظيمة. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال. إذا أراد العبد أن يسأل ربه لابد أن يقدم بين يدي السؤال عملا صالحا، إما الثناء أو الصلاة أو الصيام أو الصدقة. لو تتبعنا الأدعية المأثورة والآداب النبوية وجدنا إن العبد لا يبدأ بالسؤال رأسا، إما إنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء عليه، أو يصوم ثم يدعو، أو يصلي ثم يدعو، وهكذا. فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ربنا ورب كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة، تحمل الهدى والنور إلى العباد، لأن هذه الكتب كلها من كلام الله، هي والزبور أيضا، الكتب السماوية كلها من كلام الله تعالى، وإن نسخت بعد ذلك، لأن الله لم يحفظها كما حفظ القرآن، ولكن لا يمنع ذلك أن يكون أصلها من كلام الله تعالى ومن عنده. فكما يجب الإيمان بأن القرآن كلام الله، يجب الإيمان بأن التوراة والزبور والإنجيل من كلام الله، وكما يجب الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، يجب الإيمان بنبوة جميع الأنبياء. لكن هناك خاصية للإيمان بالنبي وخاصية للإيمان بالقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يكفي أن تؤمن وتصدق برسالته فقط، لا، بل لا بد أن تعلم ما جاء به وتعمل بذلك. هذه الخاصية ليست واجبة بالنسبة للأنبياء الآخرين. كذلك القرآن لا يكفي أن تؤمن بأنه كلام الله فقط، يجب أن تعمل به وتتدبره وتعمل به وتدعو إليه وتحكم به وتأخذ منه العقيدة والأحكام. هذا هو معنى الإيمان بالله، معنى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالكتاب. ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه، ما من إنسان إلا لنفسه شر، ولكن يستعيذ العبد ربه سبحانه وتعالى من شر نفسه ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.